تفضل. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما عقدت مجالس التعليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما نعلم وزدنا علما يا كريم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين اجمعين. قال حفظه قال رحمه الله: باب الاعيان الطاهره والنجسه وما يجوز من التحليه. وكل حي طاهر ويلحقه لعابه خطه وعرقه وقاؤه بلغمه دموعه مراره المباح او رجيعه إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحليم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. كما ذكرنا في الباب السابق في المقدمة عن كتاب الطهارة، ذكرنا أن الطهارة تنحصر في طهارة الحدث وطهارة الخبث. ذكرنا ذلك، ليس كذلك؟ نعم. فلما ذكر رحمه الله أن الماء إذا تغير بالنجاسة تنجس، فكأن سائلا سأله ما هي النجاسة المقصودة وما هي أنواع النجاسة وكيف أميز بين الطاهر والنجس. هو ذكر أنه إذا تغير بطاهر صار الماء طاهرا غير مطهر، وإذا تغير بنجس حكمه كمغيره كما تقدم. فكان سائلا سأله، وأيضا سبق معنا طهارة الخبث هي تطهير الثوب والبدن والمكان، والماء أيضا لا يطهر إلا إذا كان غير متنجس طاهرا مطهرا. فاحتيج إلى بيان الأعيان أي الذوات الطاهرة والنجسة. وأيضا لما كان الماء جوهرا سيالا يحتاج إلى إناء، يقر فيه، أيضا احتاج إلى بيان أحكام الآنية، واستطرد إلى بيان عموم التحلية عموما، لأن مما يتعرضون له في ذلك أنه لا يجوز الوضوء في إناء ذهب أو فضة وكذا. ثم استطرد إلى بيان استعمال الذهب والفضة والحلي عموما، يعني ما هو الضابط فيه. فإذا هذا من باب الكلام عن طهارة الخبث من جهة، وأيضا له تعلق بطهارة الحدث من جهة أن الأصل في طهارة الحدث الماء، وهو لا بد أن يكون طاهرا مطهرا لم تشبه نجاسة تغيره، فبالتالي احتاج إلى الكلام على الأعيان الطاهرة والنجسة. وهذا باب مهم جدا، والأصل في الأشياء الطهارة، هذا هو يعني أصل. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة. كوننا نقول، لو قال قائل ما هو الدليل على أن الأصل في الأشياء الطهارة؟ العمومات التي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وكذا، هذه تقتضي إباحة، إطلاق إباحة الانتفاع بهذه الأعيان. من قيدها بأنها نجسة وبالتالي ينبني عليها بعض الأحكام، سيلزم عليها بعض الأحكام إذا قلنا أنها نجسة، هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. لأنك إذا قلت هذه العين نجسة معناه أنه لا يجوز الصلاة بها، ومن صلى بها في ثوبه أو بدنه أو مكانه بطلت صلاته. إذن هذا حكم ستلزم الناس بإعادة الصلاة، والأصل براءة الذمة من هذا الحكم، عليك الدليل. وأما الذي يقول الطهارة فهو على الأصل، لأن الله أباح الانتفاع مطلقا، والطاهر يجوز الانتفاع به مطلقا يعني في الأصل، إلا إذا عرض له مانع آخر. أما النجس فهو مقيد، بل بعض أهل العلم لا يجوز الانتفاع به أصلا إلا فيما استثني. فبالتالي كانت براءة الذمة قاضية بكون الأصل في الأشياء الطهارة. هذا واضح، لأن هذا مما يغمض، يعني إذا قيل للإنسان ما هو الدليل على أن الأصل في الأشياء الطهارة ربما يشكل عليه. طيب، باب الأعيان الطاهرة والنجسة. ويعني إذن النجسة هي بمنزلة الاستثناء، والنجاسة هي عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا من جهة الشرع، ليس من جهة الطبع مثلا أو من جهة العرف. فهناك أشياء مستقذرة من جهة الطبع والعرف، وليست هي يعني نجسة شرعا، ليست مستقذرة شرعا ولا نجسة، يعني ليست بنجسة، مثل المخاط مثلا وكذلك بعض مثلا المني عند بعض العلم نجس وعند بعضهم طاهر مع أنه مستقذر، فلا تلازم بين الاستقذار وبين النجاسة، ليس بلازم، لأن الاستقذار قد يكون من جهة الطبع أو العرف أو غير ذلك. فإذا الكلام على أنها مستقذر من جهة الشريعة، وأنها وفي الحقيقة أنها مهم أنها مأمور باجتنابها في العبادات التي اشترط لها طهارة الحدث الخبث كالصلاة، هذا هو الأصل. ومأمور مثلا بتجنيب المعظمات إياها مثلا، وإن كان بعضهم في باب الردة يذكرون أنه حتى لو نجسها بما هو طاهر شرعا لكنه مستقذر عرفا فإنه يكفر، لكن هذا لو ما أخذ آخر أنه قصد الإهانة، وهذا سينص عليه الناظم إن شاء الله إذا وصلنا إليه في باب الردة من لم يكن يعني درسه منكم من قبل. قال رحمه الله: وما يجوز من التحلية أي وما لا يجوز يعني، وكل حي طاهر. هذه هي القاعدة عند المالكية، علة الطهارة الحياة، كل حي طاهر حتى الخنزير وحتى الكلب عند المالكية طاهر، ويلحقه في الطهارة ويتبعه اللعاب، لعاب الحي يعني، ومخاط الحي وعرق الحي حتى لو كان حمارا أو غير ذلك، صفراء طبعا، وهذا يدخل فيه لعاب الكلب عند المالكية طاهر، والأقرب أنه نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات وعفره 8 بالتراب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كونه يقول طهور إناء أحدكم هذا يدل على أنه تنجس، هذا هو الأرجح. والمالكية لهم احتجاجات يعني في طهارته، ليس هذا محل بسطها. مخاطه وعرقه حتى عرق الحمار والكلب وكذا كله عندهم طاهر، وهذا في الحقيقة قوي لأنه ما في دليل واضح على النجاسة لعين الكلب ولا لعين الخنزير الحي. معنى كون النجاسة أنه نجس معناها أنك إذا مثلا وضعت يده عليك يدك عليه، أو مثلا مسك بأي شيء من أعضائه وكان هو مثلا عليه عرق أو نحو ذلك، فبلل مثلا جزءا من بدنك أو ثوبك، وجب عليك أن تغسله ولا يجوز لك أن تصلي به. وهذا يحتاج إلى دليل واضح، الذي جاء في النص هو لعاب الكلب، وأما ما سوى ذلك فيعني مثلا استدلالات عامة مثلا فإنه رجس أو كذا، وهذا قد يرجع إلى اللحم لأنه قال أو لحم خنزير، إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق، هذا قد يرجع إلى اللحم بعد ذبح، هذا شيء آخر لأنه من باب الميتة كالميتة يعني، لأنه لا تعمل فيه الذكاء، والميتة نجسة بإجماع ما فيها إشكال. أما نحن نتكلم عنه وهو حي، وهو حي فهذا يحتاج إلى، ولهذا بعضهم فصل قال المالكية عندهم الكلب طاهر باطنا وظاهرا، والجمهور عندهم الكلب نجس باطنا وظاهرا. فأظن أن بعض العلماء رجح أنه طاهر الظاهر نجس الباطن، يعني لعابه نجس، هذا القول جيد في تفصيل. والجمهور يقولون إذا كان لعابه نجسا فمن باب أولى مثلا عرقه يعني بقية، طبعا سيأتي أن الفضلات هذا خارج الموضوع، لأن فضلات كل محرم الأكل نجسة كذلك المكروه كما سيأتي. طيب صفراءه، صفراء معروفة التي تخرج من بعض يعني من الصفراوية التي تكون بجوار الكبد، بلغمه معروف، دموعه كذلك، مرارة المباح أو رجعه، المرارة قيدها بالمباح وهذا يفهم منه أن مرارة محرم الأكل ليست كذلك، ورجيع المباح أيضا معناه مثلا فضلاته، فضلات المباح طاهرة، وأما فضلات وبول محرم الأكل فهو نجس. هذا الباب مهم جدا يا أخوة، لا بد أن يضبطه طالب العلم، وهذا هو قول عامة أهل العلم أن المحرم الأكل فضلاته نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري عن روثة الحمار إنها ركس، إنها ركس. وأيضا يعني جاء في الأحاديث أنهم قالوا له إن بئر بضاعة تغشاها الكلاب والسباع وكذا وتبول فيه وإلى آخره، كل هذا يشعر بأنها في الأصل أنها نجسة، أنها نجسة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جروا تحت السرير لم ينتبه له رش أيضا مكانه، وإلى غير ذلك من أشياء كثيرة، وهو يعني هذا قول عامة أهل العلم أن محرم الأكل. طيب أما مباح الأكل مثل الغنم ومثلا الدجاج والطيور وما إلى ذلك، فهذه فضلاتها طاهرة عند المالكية وهو الأرجح. بل قال شيخ الإسلام إنه لا يعرف خلاف بين الصحابة في ذلك، هو قول مالك وأحمد، وذهب غيرهم كالشافعية إلى أنه نجس. ووصف شيخ الإسلام هذا القول بأنه محدث، قال ما يعرف أحد من الصحابة قال بأن فضلات المباح الأكل نجسة. والدليل أدلة كثيرة تدل على هذا، أمر بشرب أبوال الإبل فقالوا هذه ضرورة، قلنا ضرورة لا تكون، التداوي لا يكون بمحرم، تداوى ولا تداوى بحرام. طيب أيضا من الأدلة على ذلك صلوا في مرابض الغنم، ومعروف أن المرابض مظنة إيش؟ مظنة النجاسة، وهكذا في أشياء كثيرة تدل على. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، والبعير لا ينضبط، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض المطاف للنجاسة، إلى غير ذلك من أدلة الكثيرة. والصحابة هذه الآثار عنهم، وقلنا لكم أن العلامة ابن تيمية ذكر أن يعني ما لا إلى أن القول بنجاستها محدث أصلا، ليس معروفا عند الصحابة وإنما حدث بعده. صفراء بلغم ودموع مرارة المباح أو رجيع إن اغتذى بطاهر، هذا قيد، قال لك بشرط أن يكون هذا المباح يتغذى على غذاء طاهر، تغذى بغذاء طاهر، أما وهذا مفهومه أنه إذا تغذى بنجس وهو المعروف بالجلالة، الجلالة معناها أنها حيوان مباح الأكل لكنه يتغذى على النجاسة. وقد ورد في السنة النهي عن ركوب الجلالة والنهي عن ألبانها، وإذا كان اللبن فقد يكون باب أولى طبعا البول والغائط، لأنها تتغذى على، لأن الفضلات تأتي من الغذاء، فإذا كان الغذاء نجسا فكذلك حتى عرقها يعني يخشى أن يكون فيه نجاسة، ولعل هذا من حلل النهي عن ركوبها. فالجلالة أثناء يعني ما تكون قد أكلت هذا النجاسة وتتغذى عليها فضلاتها نجسة، لكن إذا حبست حتى غلب على الظن وأطعمت الطاهر حتى غلب على الظن زوال الفضلات المتعلقة بالنجاسة وزالت عنها رائحة النجاسة في عرقها وكذا، بحيث ظن أنها خلاص يعني ذهب عنها أثر ذلك، فإنها ترجع إلى أصلها، ترجع إلى أصلها وأنها طاهرة. واللبن يعني وكذلك فضلاتها طاهرة طبعا. واللبن من آدمي أو من آدمي في حياة توقن، قال لك وكذلك لبن الآدمي طاهر لا شك فيه إذا كان حيا، وكذلك قال لك وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحي، قال لك أما اللبن الآدمي الأصل أن اللبن كاللحم، هذا هو الضابط في هذا الباب، اللبن كاللحم، إن كان لحمه محرما فلبنه محرم، مثل الخنزير مثلا، لو لبن خنزير مثلا هذا لا يجوز محرم. واللبن المكروه مكروه، المالكية طبعا سيأتي أنهم إن شاء الله أنهم أوسع المذاهب في الأطعمة، ما عندهم محرمات إلا أشياء قليلة والباقي كله مكروه أو مباح، فعندهم مثلا السباع مكروه فلبنها مكروه، وكذلك المباح مباح، مثلا لبن الغنم والإبل والبقر هذا مباح وطاهر ولا إشكال فيه، بس نستثني من هذه القاعدة لبن الآدمي، لأن الآدمي ما حكمه محرم، هل يجوز أكل الآدمي؟ لا يجوز، ومع ذلك لبنه إيش؟ ما ليس حراما بل هو مباح وطاهر، مباح وطاهر، ولذلك يتغذى عليه الصبي يعني الرضعاء. من آدمي في حياة توقن، لا بد لكن أن تكون حياته متحققة، فأما إذا كان ميتا فإنه يتنجس، هو الميت عموما نجس، الميت عموما نجسة، وأما ميت الإنسان فسيذكر في هذا الباب أن فيه عند المالكية رحمهم الله خلافا، لكن الأصح حتى عند المالكية أنه طاهر، أنه طاهر. وعلى هذا فينظر هل اللبن يكون تابعا لذلك، لعل الشارح سيذكر ذلك. نعم تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله قوله باب قبل ذلك تقدم، ثم لما قدم الناظم الله إليكم. قال رحمه الله: ثم لما قدم الناظم أن ما تغير من المياه بطاهر طاهر وما تغير بمتنجس النجس، ناسب أن يذكر الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، وأضاف لها أشياء لا تتصف بذلك كقوله: وحرم استعمال نقد كالإناء. فقال رحمه الله: باب الأعيان الطاهرة والنجسة من التحليل. قوله باب: تقدم السلام على تعريفه في اللغة والإصطلاح. والأعيان الذوات التي حكم الشرع بطهارتها أو نجاستها. وفي بيان عين الشيء ما يجوز من عين الشيء، نقول مثلا جاء زيد عينه نفسه، معناه ذاته. نعم، صلى الله عليكم. وفي بيان ما يجوز من التحلية، أي التحلي بالذهب والفضة وما لا يجوز. واقتصر في الترجمة على ما يجوز من التحلية، مع أنه ذكر في الباب ما يجوز منها وما لا يجوز، مع أنه ذكر في الباب ما يجوز منها وما لا يجوز. قوله رحمه الله: وكل حي، أي جسم متصف بالحياة، طاهر، أي ولو كان كافرا أو كلبا أو خنزيرا. طاهر بالرفع خبر لكل، وكل حي طاهر. أحسن الله إليكم. طاهر أي ولو كان كافرا أو كلبا أو خنزيرا، تولد من أصل طاهر، بل ولو تولد من أصل النجس كالحشرات المتولدة من الميتة أو النجاسة. قديما كان الفقهاء يقولون عن الـ عن الـ عن الحشرات التي يعني توجد في النجاسات، يقولون تولدت من النجاسة. طبعا ده الآن مع ناس علم الحيوان ما أظنه يمشي، يعني هم ما بيعتبروا إنه هي تولدت من النجاسة نفسها، وإنما تولدت فيها، فلعلهم يقصدون منها بمعنى فيها. وإلا هي طبعا عند هؤلاء يقولون إنها من بيوض الحيوانات الأخرى. على كل، عند بعض العلماء كالحنابلة يعتبرون هذا نجسا، يقولون صراصير الكنف، الكنف يعني أماكن قضاء الحاجة، تختلف عن صراصير الآبار. صراصير الآبار يعتبرونها طاهرة، وأما صراصير الكنف يعتبرونها نجسة لأنها متولدة من نجاسة. المالكية قال لك ما عندنا تفصيل زي ده. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال القرطبي: أجمعوا على أن المؤمن الحي طاهر، حتى الجنين يخرج وعليه رطوبة الفرد ولا يدخله الخلاف الذي في رطوبة الفرد. انتهى كلامه. انتهى من الخرش، من الخرشي. الخرشي ده شارح من شرح خليل المشهورين، وهو من أحسن الشروح من جهة الوضوح، لأن شرحه ليس شرحا مزجيا، إنما شرح يعني يكتب مثلا النص ثم يكتب الشرح من أسفل بعبارة مستقلة، ولهذا جميل. وعليه حاشية عظيمة، حاشية العدوي الذي هو شيخ الدسوقي، والعدوي من أحسن المحشين أيضا في المذهب، ولذلك شرحه يعني الشرح بحاشية العدوي نفيس، انصح باقتنائه. نعم، أحسن الله عليكم. قوله: ويلحقه، أي في حكم الطهارة، لعابه وهو ما يسيل من فيه في اليقظة والنوم، ما لم يعلم أنه من معدته فنجس، ويعرف ذلك أن كان رأسه على إن تعالى شيخنا. نعم تعالى. نعم صحيح، السلام الله عليكم. ويعرف ذلك إن كان رأسه على مخدة فمن الفم، وإلا فمن المعدة. وعلى كل حال فيعفى عما لازم منه. قوله: ومخاطه، وهو ما يسيل من أنفه، وما يرشح من جسدي فهو عرقه، وما يرشح من جسدي فهو عرقه. يرشح ولو من جلالة أو سكران على أحسن الله عليكم. وما يرشح من جسدي فهو عرقه، ولو من دلالة أو سكران على المعتمد. هذه الأشياء طاهرة ويلحق بها في الطهارة الصفراء. إذن هنا أفادنا فائدة مهمة الشارح، هو أن عرق الجلالة عند المالكية طاهر على المعتمد عنده، وهذا معناه أن فيه خلافا، لكن المعتمد أنه طاهر. نعم، أحسن الله عليك. قال: صفراءه، وهو ماء ملتحم يخرج من المعدة يشبه الصبغة الزعفرانية، لأن المعدة عندنا طاهرة، فما خرج منها بدون تغيير فهو طاهر. هذا ضابط، هذا ضابط جميل، وهذا يبين لنا لماذا أن المالكية كما سيأتي عندهم تفصيل في القيء، وأنه إذا علم أنه خارج من المعدة فإنه طاهر. لكن لماذا طيب قال قبل قليل أن اللعاب إذا خرج من معدته فهو نجس؟ هذا يعني غريب ومخالف لهذه القاعدة. القاعدة هذه طيبة، قال لك المعدة عندنا طاهر أو الضابط هذا، فما خرج منها بدون تغيير فهو طاهر كما سيأتي في الكلام عن القيء. نعم أحسن الله عليكم. قوله بلغم وهو ما يخرج من الصدر ويسقط من الرأس منعقدا كالمخاط فطاهر، ومن الطاهر دموعه أي الماء، الماء الذي يسيل من عينيه. وقوله مرارة المباح أي الماء الأصفر المتكون في المرارة. وأما الجلدة فهي داخلة في أجزاء المذكى، يعني أنه إذا ذكي ذكاة شرعية فإن الماء الأصفر طاهر. قوله أن رجيع أن من الطاهرات المذكى بجميع أجزائه، المذكى بجميع أجزائه طاهر كما سيأتي. نعم أحسن الله عليكم. قوله رجيعه أي ومن الطاهر رجيعه أي رجيع مباح الأكل من بول أو بعر أو زبلي دجاج أو زبل زبلي دجاج أحسن الله عليكم أو زبلي دجاج أو حمام أو زبل دجاج أو حمام إلا أن يكون مما يستعمل النجاسات بالمشاهدة أكلا أو شربا فرجيعه نجس مدة ظن بقاء النجاسة في الجوف. وقيدنا بالمشاهدة ليخرج ما شأنه استعمال النجاسة ولكنه لا يصل إليها لحبسه مثل الدجاج الذي يتربى في المراكز لهذه السنين، فإن رجيعه طاهر بخلاف دجاج البيوت التي تدخل للمراحيض فإن فضلاتها نجسة. وإلى شرط تغذية مباح الأكل بالطهارة لطهارة فضلاته أشار المصنف بقوله إن اغتذى بطاهر أي أكلا وشربا، ثم أشار إلى حكم اللبن فقال واللبن من آدمي في حياة توقن، يعني أن من الطاهر لبن الآدمي الحي والميت على الراجح سواء كان ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا مستعملا للنجاسة أم لا لاستحالته إلى صلاح، يعني الاستحالة إلى صلاح يعني شيء صالح، يعني بخلاف الفضلات هذه استحالة إلى فساد. قوله وسائر الألبان غير لبن الآدمي فهي كاللحوم في الحكم، وقوله في الكره يعني أن اللحم إن كان قال إن كان مكروها فلبن ذلك الحيوان قال فلبن ذلك الحيوان مكروه شربه ولكنه طاهر بالنسبة للعبادة ولكن تستحب إزالته. أنا هذا طيب، الآن هذا لبن مكروه، هذا المكروه طيب هل أصلي به ولا ما أصلي؟ السؤال موجود الآن، فقال لك صلي به بالنسبة لي هل لأنه ما عندنا واسطة إما طاهر وإما نجس. هذا المكروه قال لك يكره لك أن تصلي به، ما معنى اللبن مكروه؟ معناها لو أصابك يكره لك أن تصلي. طيب أنا صليت به اقتحمت المكروه، صلاتي صحيحة ولا صحيح؟ نعم لو تقرأ لنا يا شيخ منه والتحليلي لأن الصوت كان منقطعا. نعم شيخنا والتحليلي أي الإباحة فيما أبيح لحمه بالزكاة الشرعية، فلبنه حلال طاهر وإن كانت تتغذى بالنجاسة لاستحالته إلى صلاح، يعني حتى لبن الجلالة قال لك ما ليس نجس. لماذا؟ لأنه يستحيل إلى صلاح، فلبن الجلالة يجوز استعماله. نعم فلبن نعم والتحليل نعم. لا ممكن الآن تقول فلبن الجلالة يجوز استعماله بعد قليل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فلبن الجلالة يجوز استعماله أكلا وشربا وتجوز الصلاة به إذا وقع على ثوب أو بدن أو مكان. قوله والتحريم يعني أن الحيوان الذي يحرم لحمه فلبنه حرام يحرم استعماله أكلا وشربا أو تداويا. نعم من اللبن المحرم المشهور في العلاج، عشان كذا ينصون على التداوي به، لبن الحمير، حتى قيل إنه له دور كبير في أن يعني يقولون إنه ينتفع به من العلاج من السعال زي السعال الديك، حتى كان في مقولة يقولون إيش لبن النهيق دواء الشهيق أو كذا أو شفاء الشهيق، يعني أنه يعالج هذا، لكن قال لك هو محرم استعماله في التداوي لأنه لبن محرم لحيوان محرم. نعم. السلام الله عليكم. فلبن قال رحمه الله والتحريم يعني أن الحيوان الذي يحرم لبنه فلبنه حرام يحرم استعماله أكلا وشربا أو تداويا، فإن حصل التداوي به وجب غسل الجسد عند إرادة الصلاة لنجاسته. وفي الخرش عند قول خليل ولبن ولبن غيره تابع، ولبن غيره تابع، أحسن الله عليكم، ولبن غيره تابع، يعني أن لبن غير الآدمي تابع للحمه. فإن كان الحيوان مباح الأكل فلبنه طاهر ولو أكل نجاسته على المشهور، وإن كان محرم الأكل فلبنه نجس، وإن كان مكروه الأكل فلبنه مكروه شربه، وأما الصلاة به فجائزة كما قال ابن دقيق العيد. إذن هكذا ذكر هنا، هذا أكيد أنه صح من كلامي، قال لك المكروه هو شربه وأما الصلاة به فجائزة، يعني ظاهر هذا أنه لا كراهة فيه. وغريب أنه ينقل عن ابن دقيق العيد في كتب المذهب، يعني لأن ابن دقيق العيد تشفع صار شافعيا، وصحيح أنه في الأصل مالكي لكن نادر ما ينقل عنه. نعم، أحسن الله عليك. ولبن الجن كلبن الآمد، هذا ظاهر آدمي، أعرف لبن الجن وين لموا فيه، لكن على كل لبن الآدمي ما الآمدي. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله ولبن الجن كلبن الآدمي لا كلبن البهائم، لجواز مناكحتهم وجواز إمامتهم ونحو ذلك، انتهى. المناكحة سمعنا بها قبل كده، لكن الإمامة دي مش يعني يقال إنه يعني كأنه ينسب إلى الإمام مالك، ما أدري هل ينسب إليه الجواز الآن، هو هنا ذكر الجواز، وبعضهم يتكلم عن هذا في تعريف النكاح، وبعضهم يمنع لقوله تعالى من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، فقالوا في مقام الامتنان ذكر يعني يذكر عددا أوسع ما يكون منه، فقال من أنفسكم وكذا، والله أعلم. وبعضهم يجعل الامتنان مانعا من مفهوم المخالفة على هذا، قد يقال إنه امتن بأكمل فرد يعني فيه من المؤالفة ومن الجانسة. على كل حال هذه مسألة الآن يعني لا تهمنا كثيرا، لكن الذي يهمنا هنا قال لك لبن الجن كلبن الآدم، معناه أنه إذا كان الجن حيا فلبنه طاهر. وأختم ببيان أنهم يقولون مثلا إذا ذكي الحيوان، هو مات يعني في النهاية قتل يعني أو مات يعني ذكي هو ذكاء شرعي، لكنه يكون طاهرا مع أنه فقد الحياة التي هي علة الطهارة، لماذا؟ ها؟ لماذا؟ شباب يعني الحياة هي علة الطهارة صح؟ إذا ذكي فقد هذه العلة، لماذا يكون ما ذكي طاهرا؟ لأنه خلفته علة، خصه الدليل يعني هو نفس المعنى، لكن يعني بمعنى أوضح أن نقول إيش، لأنه خلفتها علة أخرى وهي الذكاء، فالطهار عندها عدة علل، العلة الأصلية مثلا الحياة، لكن أحيانا تذهب ويحل بدلها علة أخرى، فمن ذلك الذكاء في المذكى، الميتة ما في هذه العلة ولهذا تكون نجسة، واضح؟ وأيضا تخلفها علة تكريم الآدمي، على القول الراجح حتى في المذهب أن الآدمي طاهر ولو ميتا فقد الحياة صح؟ وما في ذكاء صح؟ طيب كيف يعني لا يزال طاهرا؟ قالوا لأنه فيه علة كرم الآدمي، ولقد كرمنا بني آدم، عشان كذا قالوا وكرم الآدمي هذا يشمل حتى الكافر، ولذا قال في أول كلامه ولو كافر، واضح؟ نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، ولو استطعتم ما أخذنا أبيات كثيرة.